فكان هذا يفزع الناس إلى أن يتطلع من هو ابن تيمية وما هذا الذي يقال عنه. فإذا مجرد الاحتكاك المباشر بكتب شيخ الإسلام أو علم شيخ الإسلام وبركاته دائما كانوا ينضمون إلى حزب الحق وحزب أهل السنة والجماعة وأصحاب المنهج السلفي الأصيل. القصص في ذلك كثيرة، بل كثير من رواد الدعوة السلفية في كثير من الأصول إذا تتبعنا تراجمهم سنجد أن بداية التزامه المنهج السلفي وانتماءه إليه أنه كان أصلا ينتدب نفسه لمعاداته، كما نرى مثلا دكتور محمد خليل هراس لما كان يعد رسالة معينة رشح له أستاذه أن يتكلم على ابن تيمية، فرد عليه بالعبارة العامية يعني قال له ما وجدت أحدا يعني مثل هذا الكذا وذكر كلمة عين فيه شين، فرد عليه قال نبين هذه الصفة يعني من خلال هذه الدراسة. فذهب إلى صاحب المكتبة المنيرية محمد منير أغا الدمشقي القاهرة وطلب منه أن يعينه بمراجع لشيخ الإسلام ابن تيمية حتى يستطيع أن يؤدي هذه الرسالة. فطل الشيخ صاحب المكتبة لغرض هذا الإنسان، ومع ذلك تحلم ولم يعلق شيء، وإنما شرع يعينه بالكتب ويمده بالكتب، والرجل يخلو بنفسه ويقرأ، وكلما قرأ انزاحت عن قلبه الشبهات والضلالات المعروفة إلى أن انتهى بأن تشرع تماما بمنهج شيخ الإسلام ابن تيمية، وصار له رسالة معروفة بعنوان ابن تيمية السلفي، لأن أصل رسالة ابن تيمية ليس سلفيا. رد على ذلك بقوله ابن تيمية السلفي، وهي موجودة ويعني متوترة. الشيخ كثير من الشخصيات كانت على هذا المنحى، لأن الحق أبلغ نور الشمس لا يستطيع أحد أن يحتكره أو أن يقول أمسك بضوء الشمس وأمنعها عن أن يصل الناس، هذا لا يستطع أبدا، لا يمكن لأحد أن يمنع هذا النور وهذه الرائحة العطرة أن تنفذ إلى إن شاء الله سبحانه وتعالى هدايته. دائما الذين يتعاملون أو يستفيدون من علم شيخ الإسلام في الغالب تجد نقطة التحول في حياته حادثة بصورة أخرى أدت إلى اعتزاز لهذا المنهج واستفادته من علم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ما أحب أن أخذ في أمور شخصية، لكن كان لي تجربة معينة في هذا الأمر، وإن كان ما ينبغي أن تذكر في هذا السياق، لكن أنا يعني الجميل الذي أسدي إلي أود أن أقابله وأسديه إلى من يأتي من الإخوة أو من الشباب الذين لما تستقر توجهاتهم الفكرية بعد إلى وجهة معينة لعل هذا ينفع. فكنت في نهاية الستينيات تقريبا بدأت أقرأ، كان أيامها القراءة الإسلامية في المدارس فريقين، هو الإسلامي الملتزم يا إما يقرأ طه حسين إما العمل مدرستين متناقضتين ومتصارعتين، فنوع من التقليد الكبار مش أكثر. أنا من كتب العقاد وكنت أشتري كتب العقاد حتى تقريبا جمعتها كلها على أساس أن هو ده الإسلام، ما أمامنا غير هذا، يعني ده اللي كان متاح في ساحة الفكر. يعني كان في كتب الدكتور محمد البهي بعد ذلك في وقت آخر لما كان الفكر الشيوعي والاشتراكي منتشر، كان له أيضا وقع جيد، وموجودة كتب المودودي ومحمد الغزالي إلى آخره. لكن قبل هذه المرحلة كنا نقرأ إما العقاد أو طه حسين، ده اللي يريد أن ينتمي للقراءة الإسلامية، وما كنا نفهم شيء. فبعد ذلك العقاد كان أخف وطأة من طه حسين، طه حسين عدو لدود الإسلام، هذه ما فيها كلام، طه حسين من أعداء الإسلام الصرحاء، تاب أم لم يتو هذه تخصه هو حسابه على الله، لكن بالنسبة لسمومه وعدواته للإسلام فهذا شيء يعني معروف مش محتاجين نفصل فيه، لكن ما كان أحد يكتشف هذه الأشياء بسهولة في ذلك الوقت. فجمعت كتب محمد الغزالي كثيرة جدا وكتب المودود أيضا، لكن العقاد بالذات كنت أجمع له على أول كثير. كنت أتردد على المكتبة الإسلامية الوحيدة في الإسكندرية في ذلك الوقت على ما فيها من خليط من كتب أدبية وغير أدبية، وهي مكتبة على الدين في شارع صفية زغلول، دي كانت المكان الوحيد اللي تجد فيه كتب إسلامية في الإسكندرية كلها فيما أعلم. فكنا نتردد من وقت آخر ونشتري يعني هذه الكتابات. في يوم من الأيام استوقفني رجل طيب، كنت أراه في عروس الشيخ شهين ناشف أبو راز رحمه الله تعالى في أنصار السنة، كان دائما يحمل وهو من أهل النهضة الطيبين، فتعجب لي وأخذ ينظر ما الكتب التي أنتقيها وأنظر فيها إلى آخره، فنظر في الكتب، قال لي ما هذا الذي تجمعه؟ قلت له كتب يعني إسلامية.

جد يعني إيه؟ تعلم عليه أو على تلامذته أو هو شيخ شيخه بعبارة أخرى، وهو جدنا في الفقه أو في سلسلة الناس. فالعلم قرابة، يوجد قرابة بين أهله. فهذه القرابة بالمعنى التاريخي ما توجد بصورة أجلى مما توجد في شيخ الإسلام الثاني. انظر إلى أجل داعية مثل هذا العصر المتأخر الذي اشتد في غربة الإسلام، ومع ذلك تجد الأشعة التي انبثقت من نور ابن تيمية، يعني ابن باز، الألباني، العثيمين، محمد بهجت البيطار، محمود شكري الألوسي، محمد بن الشقيق، يعني مئات لا أقول عشرات مئات الأئمة في هذا العصر، محمد رشيد رضا مثلا، محطات كبيرة رئيسية هذه. فتجد لابد أن يكون انتفع أو استفاد من بركة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فالشيخ الإسلام اسمه تقي الدين أبو العباس أحمد ابن شهاب الدين أبي الحاسن عبد الحليم ابن مجد الدين أبي البركات عبد السلام ابن تيمية. طبعا ظاهرة النبوغ أحيانا تنتقل في الأسر، توجد بعض الأسر تتميز في التاريخ الإسلامي للاجتهاد في العلم. فعائلة ابن تيمية من العائلات اللي كلها علماء، وهذا خاص سنبينه في بعض إن شاء الله كما فعل الألوسي رحمه الله تعالى في كتاب جلاء العينين. يعني يكفي أحد مشايخ ابن حجر الذين قرع عليهم البخاري زينب بنت تيمية، قريبة لشيخ ابن تيمية. واضح؟ فالعائلة مليئة بالعلماء الفينياء، وهذا ما سنفصله إن شاء الله تعالى في الألوسي. الذي يلفت النظر أيضا الشيخ الإسلام حراني، يعني أصل الإسلام كردي، ولذلك بعض علماء الأكراد ألف رسالة أنا لم أقل عليها لكن سمعت عنها، اسم الكتاب علماؤنا في خدمة الإسلام، وذكر أسماء كثير يدهش الإنسان أنهم فعلا من الأكراد. لكن المفروض أن تزول الدهشة ولا تزول أصلا، لأن المسلمين لم يعرفوا أبدا التفرقة بالجنسيات أو الشعوب أبدا، لأن الإسلام يذيب المسلمين جميعا في منطقة واحدة يصير ولاؤهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. فمنهم كثير من الأكراد، صلاح الدين الأيوبي طبعا هو أشهر ما يكون. فالأكراد كان فيهم إلى عهد تربية اجتهاد عظيم جدا في تعليم العلم الشرعي والالتزام بمنهج أهل السنة والجماعة. ويعني الأكراد ما زالوا يدفعون ثمن انتمائهم إلى صلاح الدين الأيوبي، الحقد المتوارد على الغرب بالذات تجاه الأكراد بسبب كراهيتهم لصلاح الدين وما كان من صلاح الدين رحمه الله تعالى. الشيخ الثاني ينتمي إلى المذهب الحنبلي، هو ليس مولودا في دمشق لكنه نزل في دمشق ونزح زيها كما سنبين. ولد في حران يوم الاثنين عاشر وقيل 12 ربيع الأول سنة 61 و600، وبقي في حران إلى أن بلغ 7 سنين حينما جار التتار ونزحوا وهجموا على العالم الإسلامي. نزحت أسرة شيخ الإسلام إلى دمشق في ذلك الوقت، وفيها نشأ الشيخ أتم إنشاء وأزكى وأنبته الله أحسن النبات وأوفى. طبعا طفولة ابن تيمية دي فصل رائع جدا، نسمع بقى حكايات ابن تيمية في طفولته ونتعرف عليه منذ إن كان طفلا نجد ذلك العجب. فلم يزل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى منذ إبان صغره مستغرق الأوقات في الجد والاجتهاد، وختم القرآن صغيرا، ثم اشتغل بحفظ الحديث والفقه واللغة العربية حتى برع في ذلك مع ملازمته مجالس الذكر وسماع الأحاديث والآثار، وأحكم سائر العلوم العقلية والشرعية وبرع فيها حتى انبهر أهل دمشق من سرعة حفظه وفرط ذكائه وسيلان ذهنه. كان آية الذكاء في الحفظ شيء عجيب في الحقيقة. اشتهر داخل مدينة دمشق كلها إن في طفل اسمه ابن تيمية من شأنه كذا وكذا، ولو قصة رائعة مع ابن دقيق العيد لما سمع الإمام الجليل ابن دقيق العيد عن شيخ الإسلام وحفظه وهو صبي طفل صغير، راح بنفسه سأل عليه. فالرجل الذي سأله صاحب المحل قال له انتظر هو إيه ده وقت اللي هيعدي فيه هو راح يكتب. فأشار إليه أن هذا هو الطفل قد أتى، فاستدعاه الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله وأملأ عليه مجموعة من الأحاديث إسنادا ومتنا. فقال له امسك بقى الورقة واحفظها وسمعها لك كمان شوية. قال له لا قد حفظتها بمجرد أن أملأ عليه الحديث. فانبهر بذلك فسمع له كل الأحاديث لم يبدو حرفا واحد رحمه الله تعالى. ذلك تلبأ الإمام ابن دقيق العيد بمستقبل عظيم لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى من القصص العجيبة. المفروض أن أنطلق حتى يأتي وقتها، لكن لا مانع من يضمن العمر. لما خرج أقرانه راحوا فسحوا فسحة نزهة كذا، وطبعا كنوزة دمشق معروفة في الجنات والبساتين وكذا.

على هذه الأمور العظيمة صارت إن شاء الله تعالى مؤلفة شاكلة ذخيرة صالحة للإسلام وأهله، يعني أسلحة وذخيرة حتى ما إذا اعتدى معتد على الإسلام وعلى العقيدة نستمد منها لإيه؟ لندفع شبهات الأعداء. طبعا أوضح ما يكون استجابة هذه الدعوة من مثل هذا الشيخ هي ما حصل من الشيخ الجليل الشيخ العاصمي الذي جمع مجموعة فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كما هو معلوم في 37 مجلدة، وبعدين الفتاوى الصغيرة بس يعني مجموع الفتاوى ده يحتوي فقط على إيه؟ فتاوى صغيرة شيخ الإسلام أو معظمها، ولا يشتمل الكتب الكبيرة يعني كمنهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة والقدرية، ولا يشمل مثلاً جواب الصحيح على مبدا دين المسيح، ولا يشمل صراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، ولا يشمل درء تعرض العقل والنقل إلى آخره. هذه كتب مستقلة، فإنما جمع الشيخ العاصمي النجدي هو وابنه الفتاوى الصغيرة فقط. فإن يسر الله تعالى وأعان على هذه الأمور العظيمة صارت إن شاء الله تعالى مؤلفات شيخنا ذخيرة صالحة للإسلام وأهله، وخزانة عظيمة لمن يؤلف منها وينقل وينصر الطريقة السلفية على قواعدها ويستخرج ويختصر إلى آخر الدهر إن شاء الله تعالى. رجل كل العصور يقول لو لم لكم أنجزت هذه المهمة الآن فسيكون لكم ثواب في حفظ هذا التراث الذي سينتفع به إلى ما شاء الله. يقول وخزانة عظيمة لمن يؤلف منها وينقل وينصر الطريقة السلفية على قواعدها ويستخرج ويختصر إلى آخر الدهر إن شاء الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعة الله، وقال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه ويخلق ما لا تعلم. هو بدأ هنا يقترب من السطرين اللي هم أهم شيء هذه الرسالة على الإطلاق، فهنا بيقترب يقول لهم دي حسبة ذخيرة لمن يأتي بعد ممن يستفيد من هذه الكتب وينقل منها ويرد بها على الشبهات. ثم إنه إيه ذكر دليل عطول مباشرة، قال لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعمله فيه بطاعة الله. فكأنه كان يؤمل أن شيخ الإسلام كتب سوف يستمد منها دائما حركات تجديدية لتجديد الدين حتستمد من إيه من هذه الكتب. لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعة الله بطاعة الله. والحديث الآخر لا تزال استمرار طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. فالله سبحانه يقول في كتابه ويخلق ما لا تعلمون. وكما انتفع الشيخ، وهنا بقى تفسير الآية الذي تكلمنا عنه قبل وجعلنا للمتقين إماما، ما تفسيرها؟ نبهنا مرارا أهمية إتقان تفسير هذه الآية، هو تفسير مختصر. وجعلنا للمتقين إماما يعني اجعلنا نهتدي بهدي من قبلنا من المتقين حتى نصلح لأن يهتدي بنا من بعدنا. وأفرض كلمة إماما مع أنه هو ظهر زي وجعلنا للمتقين إيه أئمة صيغة الجمع، لكن إماما إشارة إلى وحدة المنهج إلى وحدة المنهج وأنه غير متعدد، كأن وحدة المنهج هي وحدة للأجساد. وجعلنا للمتقين إماما واضح واضح. فهنا نشير لهذه العبارة يقول وكما انتفع، كأنه بيشرح لنا مصورات هذه النبوءة التي سوف يتنبأ بها. يقول وكما انتفع الشيخ بكلام الأئمة قبله فكذلك ينتفع بكلامه من بعده إن شاء الله تعالى. يعني هو أيضا يراعي الأدب مع الله سبحانه وتعالى ويقول إن شاء الله تعالى مع ذكر هذا الشيء الذي يتنبأ بأصوله. فكأنه يستدل بإيه؟ يستدل بالسنة، السنة الإلهية في هذا الكون. كما ينتفع الإنسان بمن قبله فبركة الانتفاع بعلم السلف تنعكس في أن ينتفع من يأتي بعده به هو. واضح؟ وكما انتفع الشيخ بكلام الأئمة قبله فكذلك ينتفع بكلامه من بعده إن شاء الله تعالى. وهذا الانتفاع لم يكن إلا عن طريق حفظ تراثه، وهذا هو محتوى الرسالة التي يلهب وهو يسديها إلى إخوانه تلاميذ الشيخ الإسلام. فاتبعوا أمر الله واقصدوا رضا الله بجمع كل ما تقدرون عليه من أنواع المؤلفات الكبار وأشتات المسائل الصغار ومن نسخ الفتاوى المتفرقة وسائر كلامه الذي قد ملئ ولله الحمد من الفوائد والفرائض والشوارب. فأيقظوا الهمم وابذلوا الأموال الكثيرة لتحصيل هذا المطلب العظيم الذي لا نصير له. فهذا هو الذي يلزمنا من حيث الأسباب والتمام على رب الأرباب ومسبب الأسباب وفاتح الأبواب الذي يقيم دينه وينصر كتابه وسنة نبيه على الدوام ويثبت من يؤهله لذلك من أنواع الخاص والعام، وكل مجزي في القيامة بعمله، وما ربك بظلام للعبيد. وقد علم أن الإمام أحمد بن حنبل كان ينهى في حال حياته عن كتابة كلامه ليجمع القلوب على المادة الأصلية العظمى، وهذا معروف عليه من أحمد كان يكره أن يكتب أحد كلامه، كان ينهى في حال حياته عن كتابة كلامه ليجمع القلوب على المادة الأصلية العظمى وهي القرآن والسنة. ولما توفي استدرك أصحابه ذلك الأمر الكبير، فنقلوا علمه وبينوا مقاصده وشهروا فوائده، فانتصت طريقته واقتفيت آثاره لأجل ذلك. والوجود هو على هذه الصفة قديما وحديثا، أيضا بيعيد تذكيرهم بالسنن والأخذ بأسباب حفظ العلم. فيقول الإمام أحمد نفسه، الإمام نفسه كان ينهى من يكتب كلامه، وهذا فيه خطر عظيم. الإمام لو توفي ولم يحتفل تلامذته بكتبه لن دثر علمه، ولذلك كم من إمام ضيعه تلامذته حينما لم يدونوا علمه، وإنما المذاهب التي كثرت هي التي اجتهد تلامذة الإمام ومن أتى بعدهم في حفظها وتحريرها ونحو ذلك وتدوينها. فحكم المذهب الحنبلي بأن قيض الله أصحاب الإمام بعد وفاته بأن حفظ تراثه ومذهبه، فانتصرت طريقته واقتفيت آثاره لأجل ذلك. والوجود هو على هذه الصفة قديما وحديثا، أيضا التذكير بالسنن، إن السنن لابد من أخذ أسباب حفظ العلم كي ينتشر. ثم يقول: فلا تيأسوا من قبول القلوب القريبة والبعيدة لكلام شيخنا، فإنه والله الحمد مقبول طوعا وكرها. كلام شيخ الإسلام يقبل طوعا وكرها، طوعا من المحبين وكرها من المكلفين. وطبعا هذا كله من علامات الإخلاص. فلا تيأسوا، يعني الإمام أحمد رحمه الله تعالى لإخلاصه ونهى عن كتابة كلامه، وكان ينهى عن ذلك ويشتد في ذلك وتجدد ذلك في كتاب طرق الطبيعة. فكافأه الله على إخلاصه أن قيض من بعده من حفظ علمه ومذهبه كما هو معلوم. فلا تيأس من قبول القلوب القريبة والبعيدة إلى كلام شيخنا، فإنه والله الحمد مقبول طوعا وكرها. وأين غايات قبول القلوب السليمة لكلماته وتتبع الهمم النافذة لمباحثه وترجيحه؟ ويأتي بيت قصيد في هذه الرسالة، أهم السطور في هذه الرسالة على الإطلاق. وتأملوا العجب على العجاب في هذا الكلام الذي اخترق حالنا الزمن، وفعلا رأيناه ماتلا أمام العين. يقول الشيخ: ووالله إن شاء الله ليقيمن الله سبحانه لنصر هذا الكلام ونشره وتدوينه وتفهمه واستخراج مقاصده واستحسان عجائبه وغرائبه رجالا هم إلى الآن في أصلاب آبائه. يعني تعبير في غاية الروعة والصدق. يقول: ووالله إن شاء الله ليقيمن الله سبحانه لنصر هذا الكلام ونشره وتدوينه وتفهمه واخراج مقاصده واستحسان عجائبه وغرائبه رجالا هم إلى الآن في أصلاب أبائه. وهذه هي سنة الله الجارية في عباده وبلاده، والذي وقع من هذه الأمور في الكون لا يحصي عدده غير الله تعالى. فعلا لو تأمل التاريخ الإسلامي من بعد شيخ الإسلام إلى اليوم لوجدت أثر هذه الفراسة التي ظهرت من كلام ابن مري رحمه الله تعالى. ومن ثم يعني بعض المستشرقين من أعداء الإسلام طبعا كان من شدة انبهاره ابن تيمية وإعجابه بأثر التاريخي في من أتوا بعده، كان يقول ابن تيمية وضع في التاريخ الإسلامي ألغاما، فكل ألغام منها من فجر ومنها ما لم ينفجر بعد. فكان يذكر أن من الألغام اللي انفجرت دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. طبعا استعمل الصلاحات التي تليق به كعدو من أعداء الإسلام، الانفجار يكون فيه دمار وتخريب وترويع، أما هذا فليس إلا البناء والأعمار والإصلاح. يقول: ووالله إن شاء الله ليقيمن الله سبحانه لنصر هذا الكلام ونشره وتدوينه وتفهمه